لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان وذكرها. قال: ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين. فإن فاته أمر ولم يقدر له فله حالتان: إما أن يعجز، وإما أن يصبر. وذكر كلامه. ما زلنا في هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقدمنا تفسيره: القوي في إيمانه، القوي في بدنه، يعني يأخذ المؤمن بالأسباب. قوة الإيمان تكون بالعلم الشرعي والرضا بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يحسن في طلب العلم ويخلص في العمل إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرضى بالنتيجة من وراء ذلك في عمله ما قدره الله سبحانه من نجاح أو غيره، يرضى بأمر الله سبحانه. فالمؤمن يحرص على ما ينتفع به، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص على ما ينفعه. النفع إما دنيوي وإما أخروي، يبقى تحرص على الاثنين: نفع الدنيا فيما ترضي به الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ولا تغضبه، ونفع الآخرة، وهو الأهم، أنك عينك على الجنة، على رضا الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تزغ عن هذا الأمر أبدا. طول ما الإنسان تفكيره في الجنة، تفكيره في رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى سيحرص على ما ينفعه في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. يبقى بحرصه يبذل جهده ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم النتيجة تكون من الله سبحانه، فيرضى بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى به ما قدره له، ولا يعجز. يبقى ما يعجز نفسه، ما يكسلش عن الأمر، ما يتركش الأمر، ولكن يأخذ بالأسباب ثم يرضى بالنتيجة ويتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، إذا بغلبه الأمر بعد ما أخذ في الأسباب وما لقاش النتيجة التي كان يطلبها، هنا يرضى. الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عمل. إذا فاتك في الدنيا فالنتيجة في الآخرة. وتخيل وأنت حين تدعو: يا رب أعطيني كذا، أعطيني كذا، هذا ليس فرضا على الله أن يعطيك ما طلبته، ولكن من فضله سبحانه أنه إما أن يعطيك وإما أن لا يفعل. طيب ما أدكش، هيكون الأمر إيه؟ يدخر لك يوم القيامة. قس على ذلك كل أمر. أنت تطلب الأمر وتأخذ بالأسباب، إما أن تنجح وإما أن تفشل. إذا نجحت حصلت المطلوب بتاعك، ما نجحتش في هذا الشيء أنت اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأخذت بالأسباب، خلاص النتيجة مضمونة عند الله في الآخرة، لك الأجر في هذا السعي الذي سعيت. يبقى بهذا الشيء الإنسان مش هيزعل أبدا، أو مش الإنسان، المؤمن. المؤمن حين ينجح ولا حين يفشل هو ضامن في النهاية الأجر عند الله. أنا أخذت بالأسباب، خلاص النتيجة على الله. ربنا لم يقدر هذا الشيء للإيمان بالقضاء والقدر. قدر الله هذا قدر الله، والذي شاءه الله فعله. قدره إنه ما نوصلش لهذا الشيء، خلاص النتيجة الذي يريدها الله عز وجل، نرضى بما قدره الله سبحانه. قدر الله ذلك وما شاء، ما شاء هو، مش ما شئت أنا. أنا مشيئتي أخذ بالأسباب، النتيجة من الله سبحانه تبارك وتعالى. إبا حين أريد شيء أخذ بأسباب هذا الشيء، ولكن النتيجة ليست الذي تطلبها أنت، إنما الذي يرضاها الله ويقدرها الله سبحانه تبارك وتعالى. إبا يقول لنا في الحديث: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى إذا عجزت عن الشيء نقول الحمد لله ربنا ما قدر ليش هذا الشيء. يمكن الإنسان يخرج بالنهار عشان يوصل لعمل معين وطالب هذا العمل وسعى إليه، وبعد لما وصل لا ما فيش هذا العمل، فرجع أنت خس بالأسباب. لك أجرك عند الله سبحانه، ولن يضيع عليك ما أخذت بأسباب هذا الشيء. يبقى الإنسان يرضى بقضاء الله وبقدره ولا يعجز. وأمر آخر من وراء ذلك، أنك قد ترى نفسك أنك فشلت وغيرك نجح في هذا الشيء، ما تحسدش هذا الغير، ما تبصش الغير إيش معنى فلان ما يسويش ما يستهلش، دخلت أنا هو الامتحان وأنا مذاكر كويس جدا وأدخل الامتحان وسقط أنا وينجحه. قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، قدر الله وما شاء فعل. تذكر أنك يمكن لو أنك نجحت في هذا الشيء الله كان مقدر عليك شيئا سيئا منع عنك الاثنين، يبقى قضاء الله عز وجل خير وأفضل، فنرضى بقضاء الله سبحانه ونتسلى بأن احنا نقول قدر الله وما شاء فعل، الرضا بالقضاء والنظر إلى جنة الله في ثواب من وراء ذلك طالما أننا لم نقصر. طيب لو انعكس الشيء وأنا حصلت المطلوب وغيري ما حصلش، ما عودش أقول يستاهل لأنه ما خدش بالأسباب، يستاهل لأنه ما عملش كذا، أنت شعرفك خد بالأسباب ولا ما خدش بالأسباب. لن تنظر لغيرك نظرة شماتة، ما تشمتش بالغير، ما تقولش لو عملت كذا زي ما أنا عملت كان زمانك كذا، أي يدرك إن كان زمان، وهذا قدره الله سبحانه. يقوم ترضى بقضاء الله سبحانه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقي آدم فقال: أنت آدم أبو البشر، أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأعطاك وأسكنك الجنة، خيبتنا أخرجتنا من الجنة. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول ذلك لآدم عليه الصلاة والسلام. طيب موسى يقول لآدم هذا، هل من حقه يقول له؟ أو أنه الزعل إن إحنا في الدنيا والبلاء اللي في الدنيا وبني إسرائيل وعمايلهم في موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وعمايله في موسى، خلت موسى يقول هذا الشيء. ليس سخطا على قضاء الله وقدره سبحانه، وليس لوما على ذنب وقع فيه آدم، لأن مش من حق موسى يلومه على ذنب، الذنب هذا أذنبه في حق الله، والله تاب عليه وأنزل في كتابه بل في كتبه أنه تاب عليه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ليس من حق موسى أنه يعاتب ولا يحاسب على، ولكن كأن موسى زهق من هذه الدنيا ما كان زمننا في الجنة، نزلتنا من الجنة. فإذا بآدم يقول: أنت موسى الذي اصطفاك الله وكلمك الله وأنزل عليك التوراة فيها من علم كل شيء، ألا تجد في التوراة عصى آدم ربه ثم تاب عليه؟ قال: بلى. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحج آدم موسى، غلبه، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني آدم غلب موسى، ما أضرش موسى عليه وعلى من الصلاة والسلام وعلى آدم الصلاة والسلام، ما أضرش أن يجادل في هذا، يجادل في إيه؟ إذا كان ربنا مقدر هذا الشيء، أنت مش لاقي عندك في التوراة أن ربنا قدر علي هذا شيء، طالما ربنا قدره بتحاسبني عليه ليه؟ لا، ليس من حق إنسان أن يحاسب غيره على قضاء الله وقدره. يبقى هنا حين تشمت في إنسان أنت راجع نفسك، إن بشمت فيه ليه؟ هذا قضاء الله وقدره، إلا أن يكون كافرا مؤذيا للإسلام وللمسلمين، هذا أمر آخر، فيفرح الإنسان المؤمن بنصر الله سبحانه تبارك وتعالى، ويشفي الله عز وجل صدور قوم مؤمنين بما صنع في الكافر، هو ربنا اللي قال لنا هذا الشيء. لكن النشمة في المؤمنين، النشمة في المسلمين، النشمة في من يحسن العمل، النشمة في إنسان عصى وبعدين تاب إلى الله وبعدين ابتلي، من تاب إلى الله عز وجل الله يتوب عليه، مش إحنا اللي بنحاسبه. يبقى لا نعود أنفسنا الشماتة في الغير، لأنك طول ما أنت عايش في هذه الدنيا الإنسان عرضة للأقدار، عرضة للأقدار. القدر النهاردة أن فلان يحصل له كذا، ما تعرفش بكرة يحصل لك أنت إيه، يمكن أشد مما حدث له. فإذا أظهرت الشماتة الآن فيها ترى هيعمل فيك إيه هو بكرة، هو وغيره. يبقى إذا فعلت أنت الآن فشمت في هذا الإنسان، ناس هتلومك شمتان ليه يا أخي، دواء أحد كذا. لكن إذا دار الدور وجاء عليها يقولك تستاهل، ما أنت كنت شمتان امبارح في فلان. لذلك المؤمن كيس فطن ذكي، فكر في المستقبل إن ممكن يحصل لي إيه في يوم الأيام، ما تتسرعش الآن، لا تتهور بأن تشمت في الغير. والشمت شيء صعب جدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل منها، يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وشماتة الأعداء، شماتة الأقرباء والإخوان، هذه شماتة تزعل الإنسان وتغيظه. أمال شمت الأعداء إيه بقى؟ شمت الأعداء يفرحوا ويهيصوا ويرقصوا ويعملوا ويشمتوا ويقولوا الكلام الذي يؤذيك. يمكن لقريب منك يشمت في السر، لكن البعيد عنك يظهر في العلن. يبقى على ذلك كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء الشماتة. ويعلمك أنك لا تعود نفسك على الشماتة في أحد. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث واثلة ابن الأسقع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فيعافيه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك. إن كان الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، إنما إسناده محتمل للتحسين، إنه تضعيف وإن مكحول يروي عن واثلة، وقالوا مكحول كان يرسل ولكنه سمع من واثلة، فالحديث قابل للتحسين. لا تظهر الشماتة، هذا خلق حسن. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. إن لا ما تشف حد، وحتى إذا كان غيظك في يوم من الأيام وحصل له حد، لا تظهر الشماتة. حتى لو حصل في نفسك شيء بسبب أنك نفسك مش حلوة، نفسك وحشة، فلو حصل هذا الشيء ما تظهرش هذه الشماتة. يبقى الأصل أنك لا تشمت، فإذا حصل بسبب أن نفسك مش كويسة ما تظهرش هذه الشماتة. ليه؟ بيقول لك خاف على نفسك، خاف على نفسك يحصل، الله ربنا يعافي من هذا الشيء، والله ربنا ابتلى ببلاء قعد مع شهر شهرين وراح، بس الدور والباقي عليك اللي يبتليك تقعد معك طول العمر لغاية ما تموت. أي يدريك، أي يدريك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. طيب هنا كان الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم لا يظهرون شماتة بأحد أبدا ويخافون من ذلك. وكان من يظهر الشماتة من الناس كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتمثل ببيت قاله ناس في الجاهلية، أظن طرفة ابن العبد، كانت تقول: إذا ما الدهر در على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. هذا افهم المعنى بتاع هذا البيت، هم عرب يفهموا هذا الشيء، احنا ما نفهمش هذا المعنى إلا بالتوضيح. الدهر يعني مصائب الدهر، البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به العباد خلال الأيام والليالي. تنزل المصيبة على الإنسان جر كلاكله، الكلكل والكلكال اللي هو صدر الجمل، صدر الجمل. الجمل لما ينزل على الأرض تفرج عليه هو بينزل كده، يقوم تاني رجليه القدامانيين وبعدين يروح نازل بصدره على الأرض وبعدين نزل رجليه الورانيين. بعد ذلك نزول الجمل، جمل ممكن تقله يكون 500 كيلو، ممكن يكون 800 كيلو، ممكن أكثر. يقول لك إذا نزل بشيء بكلكل الجمل، صدر الجمل حين ينزل يسحق اللي تحته، لو حاجة تحته يسحقها. فهنا تقول الدهر يعني مصائب الدهر بتنزل تقيلة على الإنسان ما يتحملهاش. إذا نزل المصيبة بالإنسان، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أثقاله أحماله. طيب نزل الجمل هنا، نزل يستريح، بس بينخفي حتة تانية هينزل. بتقول لك مجاول ما بيعودش في حتة واحدة، نزل النهاردة بدول هينزل لك انت بكرة. أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا، حسوا تأملوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. اللي حصل لنا النهاردة مش هيحصل لك انت بكرة. الدهر بيدور على الناس والمصائب بتوزع على الناس. لذلك لا تشمت في إنسان أبدا، لا تدري ما الذي يحدث لك يوما من الأيام. كان إمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه كان إماما في الحجاز، عالما عظيما، أحد الأئمة الأربعة، وطلع من الحجاز وذهب إلى العراق، وبعدين جاء هنا إلى مصر رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء في مصر، كان مصر هنا كثيرون منهم مالكي على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وجاء ولقي هنا في مصر الإمام أشهب من تلامذة مالك. الإمام أشهب كان إماما وكان صدوقا وكان عالما وكان ورعا وكان وكذا. ولابد من معرفة هذه المقدمة عشان لما نقول هذا الشيء لا نسيء الظن في أحد. الإمام أشهب لما جاء الإمام الشافعي هنا، الشافعي شيئا نور عظيم جدا، لما جاء كأنه نور طغى على الإمام أشهب. فأشهب قال شوي تعب، أشهب تعب، فسمعه إنسان وهو ساجد مرة يدعو. كان أشهب غاية في الورع، ولكن حصل منه أنه دعا على الشافعي بالموت، يموت الشافعي، ضيع مني اللي كنت فيه، كنت أنا كل الناس بيدولي، راحوا للشافعي رحمة الله على الجميع رحمة الله. لا تسيء الظن، أشهب كان عالما عظيما رضي الله عنه. هذا اللي حصل، فاللي سمعه ذهب للشافعي فقال له أشهب حصل منه كذا. فإذا بالشافعي يتمثل ببيت لطرفه يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد، تهيأ لأخرى مثلها. أموت ما أنت زي هتحصلني، عجيب. قالها الشافعي. مات الشافعي سنة 204 رضي الله عنه، بعده ب 18 يوم مات أشهب، 18 يوم مات أشهب رضي الله عن الجميع. الإمام الشافعي لما مات أشهب اشترى عبدا للإمام الشافعي، كان عند الإمام الشافعي عبد طباخ كان مشهور بيطبخ حلو، اشتراه أشهب بعد ما مات الشافعي. الذي سمع أشهب محمد بن الحكم سمع أشهب وهو يقول ذلك، يقول: مات أشهب بعد الشافعي ب 18 يوم، وأنا اشتريت هذا العبد من تركة أشهب. أشهب اشترى من تركة الشافعي وأنا اشتريته من تركة أشهب. أي يدريك لما تشمت بإنسان ولا تدعو على إنسان يحصل فيك أنت اللي أنت طرفته في هذا الإنسان، لا تدري. ولذلك الإنسان المؤمن يخاف من أن يشمت بأحد، لأن المصائب كثيرة، النهاردة على فلان بكرة على فلان. لذلك تدعو ربك سبحانه كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهة البلاء، من جائحة البلاء الشديد، البلاء الشديد. ما الدنيا كلها بلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن البلاء الذي لا يطيقه الإنسان في الاثنين برضه، في الخير وفي الشر. جهد البلاء يجيله مصيبة جديدة ما يقدرش عليه، يجيله مال كثير يطغيه ويخليه يفسد ويضيع عن الدين. نعوذ بالله من جهد البلاء. ودرك الشقاء، أن ندرك الشقاء، الشقاء الذي يدخلنا النار، الذي يدخل إنساننا، وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استجب لنا، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.